قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب القسم لبيان وجوب القسم بين الزوجات ولو في حال مرض الزوج. قالوا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه، يعني في مرضه الأخير وبعده توفي عليه الصلاة والسلام، أين أنا غدا؟ وفي لفظ أين أنا اليوم، أين أنا غدا؟ وكان يسأل ذلك وفي رواية استبطاء ليوم عائشة، يعني كأن يوم عائشة تأخر، يعني أنا اليوم عند من؟ وكان يسأل لما أصابه من جهد المرض، فيقول اليوم كذا في يوم فلانة، ثم يقول وغدا عند من؟ يريد أن يكون عند عائشة. فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، يعني يبيت حيث شاء، فمات في يوم عائشة. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرض موته الذي مات فيه، يدل على النبي عليه الصلاة والسلام مات بسبب مرض ألم به آخر حياته عليه الصلاة والسلام، هو سبب هذا المرض السم الذي أكله في خيبر، لذلك قال هذا عوان انقطاع أبهري. وكذا أبو بكر رضي الله عنه مات من أثر السم الذي أكله مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر لما تسمتهما المرأة اليهودية أو تبوك. المسألة الثانية، يجوز للزوج أن يظهر محبة يوم إحدى زوجاته، لذلك كان مسلم يسأل في مرض الذي مات فيه أين غدا، وأن هذا لا يضر في عدم العدل. المسألة الثالثة، أين أنا غدا، يدل على أن الشخص غير مؤاخذ بالمحبة القلبية لإحدى زوجاته. المسألة الرابعة قوله فأذن له زوجاته أن يبيت حيث شاء، يدل على وجوب القسم بين الزوجات في حال المرض، فليس الزوج معذورا إن مرض ألا يقسم، لأن المقصود من القسم ليس هو الوط فحسب، بل المؤانسة وحسن العشرة وغير ذلك. وعند أبي داود فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يمرض في بيت عائشة فأذن له. المسألة الخامسة، دل هذا الحديث على أن الزوجات أن القسم من حق الزوجات إن لم يعفين عنه وجب أن يعدل بينهن. المسألة السادسة، يدل على أن من أسباب عدم وجوب القسم هو تنازل المرأة عن ليلتها، لذلك أذن الزوجات المسلم عن ليلتهن. المسألة السابعة، يدل على صفاء قلوب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، جاء يوم القيامة وشقه مائن، يدل على أن العقوبات يوم القيامة من جنس العمل، يدل على العقوبات من جنس العمل، فهنا مال مع أحد الزوجتين في الدنيا في يوم القيامة يميل بجسده أمام الناس. المسألة الرابعة، يدل على أن عدم العدل بين الزوجات من كبائر الذنوب لأنه متوعد عليه في الآخرة. المسألة الخامسة، يدل على أن عقوبات تكون في المحشر قبل دخول النار إن أدخله الله عز وجل النار، فمن ذلك هذا الشق المائل، ومثله أيضا آكل الربا يقوم فيسقط كما قال سبحانه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والمسألة التي تليها، يدل على أن العمل وإن خفي قد يظهره الله عز وجل ويفضح صاحبه يوم القيامة، فعدم العدل بين الزوجات خفي في البيوت لكن الله عز وجل يفضحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فيدل على أن الشخص يجب أن يحذر كل ذنب وإن خفي فقد يفضح يوم القيامة. المسألة السابعة، قوله وشقه مائل، يدل على أن العقوبات قد ترى في المحشر، ومنها ما لا ترى كالحسرة والندم، لكن من العقوبات التي ترى عدم العدل بين الزوجات، وهذه من عقوبة الظلم الضعيف والضعفاء النساء، فينتصر الله عز وجل منه يوم القيامة. وعن أنس رضي الله عنه قال